بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال النابغة: فمن أطاع فأعقبه بطاعته كما أطاع فودله على الرشد. قوله فمن أطاع فأعقبه بطاعته، من أطاع أي من انقاد لك، هذا معنى أطاع هنا. فمن أطاعته إيش؟ فأعقبه أي جازه، أي ائتي بعقب لطاعته، هذا العقب هي المجازات. فأعقبه أي يأتي منك عقب هو مجازاته. فأعقبه بإيش؟ بطاعته، بانقياده لك. فما يناسبه أو فما يليق به وقد أطاعك ففعله به. نعم، كما أطاعك ودله على الرشد. كما أشوف قال كما أطاعك مثل إطاعته لك. أعقبه بمثيل مناسب أو لائق بطاعته. نعم، وإيش؟ ودله على الرشد. ودله أي سدده، سدد وهده، هذا معنى أدلله. دله يدله على شيء، هداه وأرشده إليه، أدلك عليه. ودلله إذن فالفعل دل يدل، فهو متعد لأنه مضاعف متعد، فقياس مضارع يفعله يدل، وأصله يدلله. ودلله أي أدلله أي أرشده وسدده إلى الرشد، إلى الرشد أي إلى الاهتداء. الرشد هو الرشاد والرشد، هذه بمعنى الاهتداء أو الكينونة على الجادة والصواب، الصواب والسداد، هذا هو الرشد أو الرشاد. أدلله إلى هذا، إلى ما هو صحيح. نعم. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ظمدي. قوله من عصاك عكس ما في البيت الذي تقدم. ومن عصاك أي خالفك أو لم يطيعك، هذا عكس أطاع أو ضد أطاع. ومن عصاك أي من خالفك ولم ينقد لك فيما تعمره به، يخالف، ها، وقال عصاه. ومن عصاك فايش؟ فعاقبه معاقبة. شو قال؟ فعاقبه، ما قال فأعقبه. هنا فعاقبه أي جازه، جازه بسوء، هذا معنى إيش؟ المعاقبة. فعاقبه معاقبة أي جزاء، جزاء سيئا، جزاء سيئا، لأن عاقبه يدل على هذا، يفيد المجازات بسوء أو بشدة. نعم. تنهى الظلوم، تنهى الظلوم. هذه المعاقبة تكون عبرة لغير هذا الذي عصاك، والذي قال تنهى الظلوم أي تمنع الظلوم. الظلوم هنا على وزن فعول أي الكثير الظلم، ووضع الشيء في غير محله. ومن ذلك ومن وضع الشيء في غير محله عدم طاعته لك، هذا معناه. فالظلوم على وزن فعول للمبالغة، الكثير الظلم. هذه المعاقبة تكون عبرة لغيره، أو تكون عبرة للظلوم، أي ظلوم الآن. تنهى الظلوم ولا تقعد أي لا تجلس أو لا تمكث على الضمد، على الضمد أي على ضمد، أي على ظلم وحقد وشدة غضب. هذا يفسر الضمد بكل هذا، لأنه إذا عاقب إذا حصلت العصيان ممن معه، لعله يقصد الملك أو غيره، هذا الملك لسليمان، إذا حصل من أحد معصية فسيغتاظ على هذا العاصي، إذن فإذهابا لهذا الغضب يعاقب، يعاقب، فإذا عاقب فهذا يريح باله ولا تقعد على ضمد، على ضمد أي على ظلم أو حقد أو شدة غضب. نعم شن أحسن الله عليكم، جملة تنهض ظنونا، هذا نعت تكون نعتا لمعاقبة، هذا ظاهره، معاقبة ما صفة أو ما وصف معاقبة هذه أو هذا، تنهى الظلومة ولا تقعد، تنهى الظلومة انتهى، تنهى ولا تقعد، هذا هذا كان واو للاستئناف وهكذا، ولا تقعد على الضمد، بعد ذلك لا تقعد على الضمد، أو تعطفه أو يعطف يكون ولا تقعد على الضمد، يعطف تعطف هذه الجملة على جملة تنهى، فتكون الجملة المعطوفة والمعطوف عليها في محل نصب نعت لمعاقبة. نعم قال إلا لمثلك أو من أنت سابقه، تبقى الجواد إذا استولى على الأمد. قوله إلا لمثلك، هو ابتدى هذا البيت بإلا، وإلا أشهر معانيه وأشهر ما يفيده هو الاستثناء، والاستثناء بإلا يكون في كلام تام، أولا تام موجب أو تام منفي، على كل حال فتكون لفظة إلا في وسط الكلام، هذا الأصل في إلا التي استثنى بها، وهذا أحد معاني إلا. وقد تأتي لفظة إلا وصفا كغير، وصفا كغير، ويتقدم على إلا التي تكون صفة كغير، يتقدم عليه جمع أو غيره في كلام العرب، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، آلهة إلا الله، فإلا هنا مع ما بعده وهو لفظ الجلالة نعت، لو كانت فيهما آلهة غير الله، شوف، وغير في هذه الحالة لو إذا أظهرتها تجد أنه مضبوط بضبط لفظ الجلالة، إذن فإلا مع لفظ الجلالة في هذه الحالة نعت بمعنى غير لآلهة، هذا معنى ثاني لإلا، وهذا المعنى أيضا واقع، إلا واقعة في وسط الكلام. وإلا من معانيه أن تكون عاطفة، أن تكون إيش؟ عاطفة، وهذا أيضا تجد إلا في هذه الحالة في الوسط، كما قال الكوفيون في نحو قوله جاء القوم إلا حمار، إلا حمار، لو قلت هكذا لو رفعته فيكون مرفوعا على أنه بدل، بدل كل، بدل بعض من كل عند أهل البصرة، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه، معطوف، إذن فإلا على كل حال في الوسط، أي إذا جاءت لفظ إلا عاطفة تكون في الوسط أيضا، وإلا التي في بيت نابغة هنا ليس في الوسط. ومعنى الرابع لإلا أن تكون زائدة زائدة، وإذا كانت زائدة فمن الممكن أن تحذف إلا ويستقيم الكلام، ويستقيم الكلام كما في قولي لعله في قول غيلان لما وصف شيئا قال على الخس، على الخس أو نرمي بها بلدا قصرا حراجيج ما تنفك إلا مناخة، على الخس أو نرمي بها بلدا قصرا. فقول حراجيج حراجيج ما تنفك إلا مناخة، فإلا هنا زائدة ما تنفك مناخة، فقال ما تنفك إلا مناخة، فزادت اللفظة إلا. وكل هذه التأكيد مثل الزيادة التأكيد. فبيت النابغة الذي معناه إلا لا تدل على مع لفظ إلا لا تدل معنى من هذه المعاني المتقدمة. ومن ثم اختلف أهل اللغة في معنى هذا البيت، في معنى هذا البيت. فيقول الإمام المازني رحمه الله رحمة واسعة، يقول هذا لفظ إلا لمثلك ليس هذا موطنه، ليس هذا الموطن موطنه. فهو قال هذا وسكت، وجاء الأصمعي كل يدلي بدلوه، فقال الأصمعي معناه إلا هو لم يسلك مسلك النحاة في هذا، بل سلك مسلك التفسير مباشرة حاجه، فقال إلا لمثلك، أي يريد إلا لرجل على مثل حالك، هكذا فسره، إلا لرجل على مثل حالك، فسره مثل هذا. فاختلفوا، ولذلك البيت فيه إشكال على هذا، إلا لمثلك، إلا لرجل على مثل حالك، هذا بيقال في إلا، إلا لمثلك في أول البيت هكذا، وليس قبله مستثنى منه، وما وهو مقطوع عما قبله، فكان شيء مستعنف به، مستعنف به وليس في الوسط. نعم. أو من أنت سابقه. شوف، أو من أنت سابقه، أو فضلك، فضلك على غيرك مثل فضل الخيل السابق على الخيل المسبوق. ما للخيل السابق من فضل على الخيل المسبوق، أنت كذلك. رأيت. نعم. قال سبق الجواد إلى استولى على الأمد، هذا الإكمال، سبق الجواد كما يسبق الجواد، سبق الجواد، الجواد هو الحصان الحر الجيد، يقال الجواد، العرب تطلق الجواد على الفرس الجيد أو على الخيل الفرس الجيد أو الحصان، الحصان الجيد يقال له الجواد. سبق الجواد على إذا استولى على الأمد، إذا استولى أي إذا غلب وتمكن، إذا غلب في المسابقة على الأمد أي على الغاية التي يجرى إليها. فالأمد هنا إذا استولى هذا الفرس أو السابق هذا وسبق إلى الغاية، فأنت أنت مع مثلك كهذا الفرس السابق لبقية الأفراس إلى الغاية، فبينهما فرق. الفرس السابق ميزته وفضله على غيره كفضلك أنت على غيرك، لأنك سابق، كما أن هذا الفرس السابق يسبق غيره إلى الغاية. فأنت سباق غايات وصاحب آيات ورب كنايات. نعم. جزاكم الله خير. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيط وفضل القرح في الغاية. ما معنى القرح في الغاية؟